وجاف الأرض عن جنبيها، اجعل هذه الليلة خير لياليها. اللهم أنزل على قبرها الفسحة والسرور والضياء والنور، وأنزلها منازل الصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. شاكرا لحضراتكم ولأستاذنا حسنى إنصاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال من رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن يوم يقوم يوم يقوم يوم يوم يقوم يوم يقوم الملائكة صفا في ذلك ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة لمن يخشي. إن في ذلك لعبرة لمن يخشي. لا إله إلا الله. الله أكبر ولله الحمد ولله الحمد لا